السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من على بعض عباده بعمل الصالحات ووفقهم وهداهم إلى جميل الصفات، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يكفينا شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، ما منا من أحد إلا ويود أن يكون من عباد الله المفلحين وحزبه الفائزين، ولكن هذا التمني لا يكفي، فلا بد من العمل وحرص على الاقتداء بعباد الله الصالحين الذين ذكر الله مناقبهم وصفاتهم في كتابه العزيز. أولئك القوم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، أولئك الذين إذا دعوا أجيبوا، وإذا سألوا أعطوا، وإذا استعاذوا أعيذوا. وقد ذكر تبارك وتعالى جملة من صفاتهم في آخر سورة الفرقان، فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن، تأمل، أضافهم إلى اسمه الرحمن إشارة إلى أنهم نالوا ما نالوا برحمة الله ومحض جوده. وهذا كما قال تعالى في سورة الملائكة. ما هي سورة الملائكة؟ سورة فاطر. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الله أكبر. تأمل، سابق بالخيرات بإذن الله لئلا يغتر بعمله، لكن يقول قائل: لماذا قدم الظالم لنفسه؟ هذه الآية عند أكثر المفسرين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ظالم لنفسه وأخر السابق بالخيرات. قيل لئلا يقنط من رحمة الله، هذا الأول، وأخر السابق لئلا يعجب بعمله فيحبط، ذلك هو الفضل الكبير. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني يمشون متواضعين بسكينة ووقار وهدوء، غير مستكبرين ولا أشرين ولا بطرين، يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لا إذا خاطبهم الجاهلون بما لا يليق من القول فإنهم لا يقابلونهم بمثله ترفعا عن مجارات السفهاء، وإنما يعرضون ويصفحون ويسامحون. إذن وصفهم في أول هذه الآية بالتواضع، وفي آخرها وصفهم بالحلم والصبر والعفو عن المسيء ودرء السيئة بالحسنة. وبالمناسبة، ينبغي لهؤلاء النسوة التي يصلين في المصلى أن يقتدين بهذه الصفات، فليست خاصة بالرجال، وأن يتركن هذا الصخب وهذه الضوضاء ورفع الأصوات في المسجد، فليس والله هذا من شأن المؤمنات. نعم، أما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله. الآن يقال لهن: أتممن الصفوف، فتأبى بعضهن استكبارا وعنادا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وصل صفا، أما تخشين أن تصابي بهذه الدعوة؟ هذا مسجد وليس سوق، هذا أحب البقاع إلى الله، وتعظيم هذا المسجد دليل على الإيمان، لأن تعظيم شعائر الله دليل على قوة الإيمان. وكذلك ينبغي للموجهة أيضا جزاها الله خيرا أن توجه برفق ولين، فإن استجيب لها فالحمد لله، وإلا إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم. وكذلك على المنصوحة أن تتقي الله وأن تستجيب. ليس من المعقول أن تأتي المرأة المسجد ثم تأخذ مجموعة وتجلس في زاوية، خمس في الزاوية اليمنى وخمس في الزاوية اليسرى، ما صار هذا المسجد؟ أما تخشين أن تعودي إلى بيتك مأزورة غير مأجورة؟ ثم قال تعالى لما ذكر نهارهم عطف بذكر ليلهم فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله أكبر، وصفهم بكثرة الصلاة والتهجد وسيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله أكبر. يقول الحسن البصري لما سئل ما بال أهل قيام الليل أحسن الناس وجوها، قال لأنهم خلوا بالله فألبسهم من نوره. فإن قال قائل طيب كيف أعمل بهذه الآية حتى أصير من أهلها؟ تعمل بها أن تقوم من الليل وتصلي ولو ركعتين فتكون من أهلها. الإمام أحمد رحمه الله يقول ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة. ومع هذه الأعمال الجليلة يقول طبعا أخبر تعالى عنهم في آيات أخرى عن هذه الصفة، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله أكبر. هذه نفس يقول العلماء نكرة في سياق النفي، يعني أي نفس لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي قراءة أخرى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جعلنا الله منهم. ومع هذه الأعمال يقول تعالى عنهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني ملازما دائما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم قال تعالى أيضا من صفاتهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني بين بين، لا تبذير ولا تقتير، ليسوا بخلاء وليسوا مبذرين. وقد تحدث عن هذا الموضوع أخي الشيخ محمد إبراهيم الحمد جزاه الله خيرا بالأمس بما يكفي ويشفي عن التبذير والإسراف. المقصود أن هذه الصفة من صفات عباد الله، فلنعمل بهذه الصفة من هذا اليوم، لا تقتير ولا، كما قال تعالى في سورة سبحان وهي سورة الإسراء، قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تكن بخيلا ولا تبسطها كل البسط، لا تسرف وتخرج فوق طاقتك فتقعد ملوما محسورا. يقول هذا من اللف والنشر، ملوم إن لم تنفق يلومك الناس، ومحسورا إن بذلت فوق طاقتك، لأنك ستبقى ليس لديك شيء. ثم قال تعالى مزكيا لهم بالتوحيد وتنقيته من شوائب الشرك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فهم موحدون، لا يذهبون إلى السحرة والعرافين ولا يطوفون بالقبور ويسألونهم إغاثة اللهفات وطلب الحاجات ولا ينذرون لها ولا يذبحون لها ولا يذبحون للجن، بل هم موحدون حريصون على توحيدهم أشد الحرص. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه أكبر الكبائر أعوذ بالله. أما الشرك فهذا معروف، فهو الذنب الأكبر فهو الشرك الأكبر الذنب الذي لا يغفر. قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس التي حرم الله هي نفس المسلم ونفس الكافر المعاهد والمستأمن والذمي إلا بالحق. الحق هي النفس بالنفس، وكذلك الزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة والكافر الحربي. قال إلا بالحق ولا يزنون. الله أكبر. والذين هم لفروجهم حافظون. وفي سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء ماذا قال؟ قال ولا تقربوا الزنا، والنهي عن قربانه نهي عنه ونهي عن مقدماته ودواعيه. ومن أعظم دواعيه في هذا العصر هذه وسائل الاتصال التي امتلأت في بيوت الناس وفي في في في أيديهم، وخاصة هذه الجوالات المفتوحة والبرامج سناب شات وتويتر وفيسبوك أصبحت مع المرأة والرجل حتى الصغار الأطفال. والله يا أخوان إنها مصيبة، والله كارثة. طفل 10 سنوات طفلة أو طفل معه جهاز الجوال مفتوح يرى النساء العاريات والرجال العراة على حين غفلة من ولي أمره. فاتق الله يا أخي، فاتق الله، فإنك مسؤول، فإنك راعي، وكل راع مسؤول عن رعيته. أغلق أقل شيء، إذا ما استطعت تأخذ الجوال أغلق هذه البرامج التي تأتي بما هب ودب. ولا تقل والله الناس كلهم معهم، هذا ما يجعل الأمر حلال. يعني بعض الناس إذا إذا إذا أنكرت عليه أمر كل الناس عندهم، طيب إذا صار الناس عندهم كلهم يكون حلال، مثل بعض الناس إذا قلت له طيب اتق الله، لماذا وضعت الدش في وسط أهلك، فتحت على جميع القنوات التي تهدم العقائد وتجتث الأخلاق من أصولها، لماذا؟ قال الناس كلهم. طيب وإذا كان الناس كلهم، أنت ستدفن وحدك وتعاسب وحدك، والله إنه إذا نزل بك الموت من أول ما يخطر في بالك ويدور في خيالك هذا الجهاز الذي وضعته في بيتك، اتق الله. طيب كثير من الناس يحلق لحيته يصير حلال، كثير من الناس يسبل ثيابه ويسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الإزار من الكعبين ففي النار، فهل هذا يعتبره؟ يذهب إلى الخياط بنفسه يقول جعله طويل، مع أن بإمكانه أنه يرفع سنتي واحد فوق كعبه، هل معنى هذا أنه يكون حلال؟ لا والله، أفعال الناس ليست حجة على الشريعة، بل الشريعة هي الحجة على أفعال الناس. المقصود وعموما في قوله تعالى ولا يزنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، بس احفظ الله في نفسك يحفظك في مالك وأهلك وولدك. ثم قال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يضاعف يكرر عليه العذاب. هذا من؟ من اللي يخلد؟ هذا اللي فعل جميع الثلاث، الشرك والقتل والزنا، أو جاء بالشرك وحده، هذا هو الذي يخلد فيه مهانا، أي صاغرا ذليلا. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لما توعد وتهدد وخوف فتح باب التوبة والرجاء، فقال إلا من تاب، الله أكبر، وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله شوف الآن الناس لو تصيب 99 مرة وتخطي مرة عاتبوك على المرة ونسوا 99، أما رب العالمين لو تخطي 99 مرة وتصيب مرة شكرك على هذه المرة وضاعفها لك وغفر لك 99 مرة. هذا الرب الشكور الغفور يقول إلا من ومن تاب، يقول وليس الآن مجرد فقط محو للسيئات، لا يقلبها إلى حسنات. طيب ما وجه ذلك؟ هذا ذكره ابن كثير رحمه الله، يقول وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ذنوبه ندم واسترجع واستغفر فكتبت له حسنات بهذا الاعتبار، والله أعلم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وللحديث بقية إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.